بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة والأخوات في كل مكان، حياكم الله وبياكم عبر إذاعة المقريزي وعبر غرفة الفجر على البالتوك. واليوم السادس والعشرون من شهر رجب لسنة 1435 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع الدرس السادس من دورة القضاء الجنائي الإسلامي. واليوم سنتكلم عن بعض المسائل المتعلقة بالكفاءة في بين القاتل والمقتول. تكلمنا عن مسألة لا يقتل ألا يكون القاتل والدا للمقتول، وتكلمنا عن آراء الفقهاء في هذه المسألة. واليوم سنتكلم أيضا عن موضوع قتل الحر بالعبد، ونتكلم عن قتل المسلم بالمسلم الذكر بالمرأة، يعني قتل الرجل بالمرأة وآراء الفقهاء في ذلك. وأيضا نتكلم حتى عن قتل الزوج بالزوجة، ونتكلم عن قتل الجماعة بالواحد والعكس، القتل الواحد بالجماعة، يعني الجماعة بالواحد والواحد بالجماعة إن شاء الله. فأما هذا المسألة، أما ما نتكلم عن مسألة قتل الحر بالعبد، هذه المسألة لن سأمر عليها مرورا سريعا لندرتها حاليا ولظروفنا الواقعية، ولكن سألخص بقدر الاستطاعة، لأن هذه المسألة أنها بتعرض على القاضي أن عبدا، أن حرا قتل عبدا، فاختلف الفقهاء في هذه المسألة في قتل الحر بالعبد. طبعا هم لم يختلفوا في قتل العبد بالحر، خلاص القود والقصاص قولا واحدا، لكن مسألة أن حرا يقتل عبدا، فمنهم من الفقهاء من منعه مطلقا، ومنهم من أوجبه مطلقا، يعني قالوا لا يقتل به، والعكس قالوا يقتل به، ومنهم من أوجبه بغير عبده لا بعبد نفسه، ومنهم من وضع شروطا خاصة سنوضحها إن شاء الله. القول الأول لا يقتل الحر بالعبد، سواء كان عبده أو عبد غيره، يعني لا يقتل الحر بالعبد سواء كان العبد هذا ملك له هو أو ملك لغيره، يعني هذا لا يقتل، هذا قول واحد، قول مطلقا. والقول الثاني يقتل الحر المسلم بالعبد المسلم إن كان القتل غيلة، إن كان القتل غيلة كعلى طريقة الملكية، إنه أضجعه فذبحه مثلا. يعني النوع الرأي الثالث يقول لا يقتل الحر بالعبد مطلقا إلا إذا اعتاد قتل العبيد يقتل حسما للجرأة ودفع للفساد. يعني إذن عندنا رأي لا يقتل الحر بالعبد سواء كان عبد غيره أو عبد غير أو عبد نفسه، أو يقتل الحر المسلم بالعبد إن كان القتل غيلة، والآخر يقول لا يقتل الحر بالعبد مطلقا إلا إذا كان القتل إذا اعتاد القتل، يعني كان رجلا محترفا ويثير متخصص في قتل العبيد يعني. والرأي هو الآخر، والرأي الذي يقول يقتل مطلقا، يقتل مطلقا، يعني الرأي الرابع في ذلك. طبعا هذه أنا طبعا لن أطيل في هذه المسألة، ولكن أرى من رأيي في هذه المسألة أن الرأي القائل بالمساواة بين العبيد والأحرار في القصاص أولى بالاعتبار في هذا الموضوع، يعني المساواة، يعني هذا رجل مسلم حر قتل مسلما عبدا، فهناك تكافؤ الآن بالإسلام. فإذا فهذه الحالة فهذا هو الرأي الأنسب والأسلم في هذه، لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهذا هو الذي نراه في هذه المسألة. ننتقل إلى مسألة قتل الرجل بالمرأة، هذه مسألة أيضا أثارها العلماء قديما. ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب القصاص بين الرجل والرجال والنساء في النفس وفيما دونها، هذا رأي الجمهور. رأي الجمهور أن لو أنك أن قاضي عرضت عليه هذه المسألة أن رجلا قتل امرأة فيرون المساواة، يقاد في هذه الحالة ويطبق عليه القصاص سواء في النفس أو فيما دون النفس. ولكن روي عن بعض الفقهاء وقالوا لهذا القصاص فيما دون النفس، يعني هذا القصاص فقط فيما دون النفس، أما النفس فلا، يعني لا يقاد الرجل بالمرأة. وإذا عندنا بعض الآراء في ذلك، لأن هم طبعا كثير من الفقهاء إلى أن القصاص واجب إذا أدى أولياؤها نصف دية الرجل، وهو الفرق بين دية الرجل والمرأة، فالرجل يقتل بالمرأة إذا أدى أولياؤها نصف الدية. وذهب بعضهم بعض الفقهاء إلى أنه لا قصاص بين الرجال والنساء. أنا سأحاول ألخص لكم هذا الموضوع في الأقوال الأتيلة. يقتل الرجل بالمرأة، هذا الرأي به قال الأحناف والشافعية والمالكية وجمهور الحنابلة والإمامية. قال في فتح القدير في لابن الهمام قال يقتل الرجل بالمرأة والكبير بالصغير والصحيح بالأعمى والزمن وبناقص الأطراف وبالمجنون اللي هو المريض مرض مزمن يعني. وقال في المغني ابن قدامة في المغني ويقتل الذكر بالأنثى، هذا قول عامة أهل العلم. ثم عدد ابن قدامة هؤلاء، أقال النخعي والشعبي والزهري وعمر بن عبد العزيز، يعني هذه أراؤهم الذين قالوا يقتل الذكر بالأنثى، قال ومنهم النخعي والشعبي والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك وأهل المدينة والشافعي وإسحاق، أي إسحاق بن راهوي وإسحاق أصحاب الرأي وغيرهم. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال يقتل الرجل بالمرأة ويعطى أولياؤه نصف الدية، يعطى أولياء نصف الدية، هذا في كما قال ابن قدامة. وروي مثل هذا عن أحمد، وحكي ذلك عن الحسن وعطاء، وحكي عنهما مثل قول الجماعة، يعني قول الجماعة الذين يقولون ويقتل الذكر بالأنثى. لماذا يقولون؟ أنا سأتكلم في مسألة الديات عن مسألة دية المرأة والكلام العلماء في هذا الموضوع في حيني، لكن لا أريد أن أشتتكم الآن. في الآخر سنتكلم في درس خاص عن موضوع الدية وتفاصيل الدية والمصطلحات التي ذكرها العلماء في كتبهم في هذا الأمر. إذن الحنابلة الإمام ابن قدامة يقول ولنا الحنابلة، يعني قوله تعالى النفس بالنفس فهي نفس، الحر بالحر، ما عموم سائر النصوص. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا رد رأس جارية من الأنصار، هذا حديث صحيح. وروى أبو بكر بن عمرو بن محمد بن حزم عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والأسنان، وأن الرجل يقتل بالمرأة، وهو كتاب مشهور عند أهل العلم كما يقول ابن قدامة، متلقى بالقبول عندهم، ولأنهما شخصان يحد كل واحد منهما بقذف صاحبه، فقتل كل واحد منهما بالآخر كالرجلين، ولا يجب مع القصاص شيء لأنه قصاص واجب، فلا يجب معه شيء على المقتص كثائر القصاص. هذه كلام لابن قدامة في هذا، هذا هو القول. إذا القول الأول يقول يقتل الرجل بالمرأة، هذا هو الرأي المشهور ورأي جمهور العلماء. القول الثاني لا يقتل الرجل بالمرأة، هذا قول الحسن البصري والليث بن سعد. الصنعاني في سبل السلام قال وقتل الرجل بالمرأة وفيه خلاف، ذهب إلى قتله أكثر أهل العلم، وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك لهذا الحديث، وعن الحسن البصري أنه لا يقتل الرجل بالأنثى، وكأنه يستدل بقوله تعالى الأنثى بالأنثى، يعني الأنثى بالأنثى يعني في نص الآية يعني. ورد بأنه ثبت في كتاب عمرو بن حزم الذي تلقاه الناس بالقبول أن الذكر يقتل بالأنثى، يعني رد على الحسن البصري أنت بتقول الأنثى بالأنثى، طب ده الرسول بيقول صلى الله عليه وسلم أن الرجل يقتل بالمرأة في حديث عمرو بن حزم اللي هي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل اليمن. وهذا الحديث تلقاه الناس بالقبول أن الذكر يقتل بالأنثى، فهو أقوى من مفهوم الآية، يعني هذا مفهوم الآية الذي فهمه الإمام ليس ابن سعد الأنثى بالأنثى. وذهبت الهدوية إلى أن الرجل يقاد فرقة من الشيعة والزيدية، وقالوا إن أن الرجل يقاد بالمرأة ويوفى ورثته نصف ديته، قالوا لتفاوتها في الدية، ولأنه تعالى قال والجروح قصاص. ورد يعني رد عليه ألوم بأن التفاوت في الدية لا يوجب التفاوت، ولذا يقتل عبد قيمته 1000 بعبد قيمته 20، وقد وقعت المساواة في القصاص لأن المراد بالمساواة. يعني هو بيقول إيه، هما الرجل يقاد بالمرأة ولكن أهلها أهله في هذه الحالة ويوفى ورثته بنصف ديته، في نصف دية ليه؟ لأنهم في تفاوت بينهم. هو بيقولوا لا يوجد التفاوت، أولا هي نفس بنفس، وحتى في الدية فأيضا تكون ديتها كاملة، أيضا في مساواة في الجروح ومساواة في النفس أيضا. وقال الشافعي في الأم إذا قتل الرجل المرأة قتل بها، يعني قتل بها، وإذا قطع يدها قطع بها، قطعت يده. فإذا كانت النفس التي هي الأكثر بالنفس فالذي هو أقل أولى أن يكون مما هو أقل. هذا كلام الإمام الشافعي في الأم، يقول بكل صراحة إذا قتل الرجل المرأة قتل بها، وإذا قطع يدها قطعت يده. خلاص، لماذا نفرق بين هذا وذاك؟ يعني هم يقولوا لا، هو فقط في الجروح، يعني قطع يدها تقطع يده، وفي هذه الحالة. أما إذا قتلها فلا يقتل، فلا يقتص منه، يعني كأنه يعني مميز عليها يعني. هذا هذا هذا طبعا ضد المبادئ العامة في الإسلام في هذه المسائل، وضد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مثل هذه، فهي نفس معصومة هو نفس معصومة أيضا. وفي نيل الأوطار إمام شوكان يقول والراجح ما قاله الأولون، وهو قتل الرجل قصاصا بالأنثى لو قتلها عمدا وعدوانا. هذا والإمام شوكاني بيقول هذا هو الأولون، يعني عامة العلماء والأراء التي استعرضها، ولذلك استعرض نصا أخرجه الإمام البيهقي عن أبي الزناد قال كان من أدركته من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم، منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وخارجة بن زايد بن ثابت وسليمان بن يسار في مشيخته جلة من سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل، أن المرأة تقاد من الرجل عينا بعين وأذنا بأذن، وكل شيء من الجراح على ذلك، وإن قتلها قتل بها. هذا كلام الإمام الشوكاني ساقه في نيل الأوطار. ويقول الإمام الشوكاني يقول ومما يقوي ما ذهبوا إليه أيضا أن قد علمنا ذلك قوله تعالى لك ولكم في القصاص حياة، وترك الاقتصاص للأنثى. انظر إلى تبرير ومفهوم الإمام الشوكاني لهذا الموضوع، بيفسر لماذا الحكمة في المساواة في القصاص بين الرجل والمرأة هنا، ولكم في القصاص حياة، وترك الاقتصاص للأنثى من الذكر يفضي إلى إتلاف نفوس الإناث، لأمور كثيرة، منها كراهية توريثهن، ومنها مخافة العار، لا سيما عند ظهور أدنى شيء منهن لما بقي في القلوب من حمية الجاهلية التي نشأ عنها الوأد، ومنها كونهن مستضعفات لا يخشى من رام القتل منهن أن يناله من المدافعة ما يناله من الرجال. يعني المرأة ضعيفة ممكن يقتلها بسهولة ويتخلص منها من إرث مثلا، ويتخلص منها من أي عقبة أو من شك في أي شيء. فلا شك، يقول ابن الإمام شوكاني، فلا شك ولا ريب أن الترخيص في ذلك من أعظم الذرائع المفضية إلى هلاك نفوسهن، ولا سيما في مواطن الأعراب المتصفين بغلظ القلوب. يقول لك ناس في الأعراب وفي الصحراء الشديدة عندهم شدة على النساء، وعندهم لكاد يكون شبه عنصرية على النساء. فهذه الحالة لو أنت قلت له لا نأخذ رأي الحسن البصري أو ليس ابن سعد في هذه المسألة، فتبقى أعطيته فرجا وفتحت عبابا من الشر، لأن هذا معنى ذلك أن هذا الرجل ممكن أي واحد يقتل هذه أي امرأة عنده ليتخلص منها تحت أي ذريعة، وهو ضامن أن القاضي لن يحكم عليه بالقصاص ولا بالقواد ولا أي شيء. هو خلاص عنده صك من آراء العلماء، والقاضي أخذ بمذهب الليس أو بمذهب الحسن في هذه الحسن البصري. فيقول ولا سيما في مواطن الأعراب المتصفين بغلظ القلوب وشبه الغيرة والأنفة واللاحقة بما كانت عليه الجاهلية، هم عندهم غلظة وعندهم حمية مفرطة وأنفة، فأقرب إلى الجاهلية، فممكن الرجل يتخلص من المرأة بأدنى شيء، لأنه ضامن أنه لو أتي به إلى القاضي فالقاضي سيحكم له بالبراءة. خلاص أنت عندك ما قتلتها، إذن خلاص أنت لا قواد عندك. ممكن لو هو يعني ممكن يلجأ إلى الدية إلى أي شيء، لكن دي سهل ممكن يدفعوه. ولذلك أنا أقول شخصيا أن الإمام البخاري في صحيح بوابة في باب وهذا يدل على فقه الإمام البخاري، وأنه يرى هذا الرأي باب قتل الرجل بالمرأة. يعني الإمام البخاري بيشير إلى أنه يرى قتل الرجل بالمرأة. وساق الحديث بسندي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية قتلها على أوضاح لها. يقول ابن حجر، الإمام ابن حجر في الفتح، يقول ووجه الدلالة منه واضح، ولمح به إلى الرد على من منع، أي من منع قتل الرجل بالمرأة. ويشير ابن حجر إلى القائلين بمنع قتل الرجل بالمرأة، ثم يأتي البخاري في عقب الباب يقول هذا الباب، ثم يأتي في الباب عقبه مباشرة يقول باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات. لاحظ فقه الإمام البخاري ما أعظمه وما أفقهه رحمه الله. يعني يأتيك أعطاك الباب من غير ما يقول، هو يقول باب قتل الرجل بالمرأة في النفس. هو يتكلم عن النفس، القصاص في النفس. ربما واحد يتكلم على الجراح في أي شيء يقول لك وحتى الجراح، يروح يعاقب باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات. وقال أهل العلم يقتل الرجل بالمرأة، ويذكر عن عمر تقاد المرأة من الرجل في كل عمد بلغ نفسه فما دونها من الجراح، يعني سواء في قتل النفس أو الجراح. يعني واحد قتل امرأة دع هذه نفس، أو جرحها عمدا، قطع يدها، قطع عمل هذه جراحة، قطع رجلها، قطع جذع أنفها، هذه كلها إذا فيها قصاص. وبه قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم، إبراهيم يقصدون إبراهيم النخعي يعني، وأبو الزناد عن أصحاب وجرحت أخت الربيع، وجرحت أخت الربيع إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص، يعني القصاص في هذه المسألة. كما أن القوانين الوضعية الحديثة لا تفرق بين الرجال والنساء، فنحن أولى. يعني أنت مثلا عندما تأتي إلى أنت تخلوا الناس تظن أن القوانين الوضعية أعدل من الشريعة في هذه الحالة، لما واحد يقول المرأة تقاد بالرجل في القوانين الوضعية الحديثة، يعني أتحبون أن يكذب الله ورسوله عندما يقال ذلك؟ أنت عندك جمهور العلماء وأئمة والصحابة والتابعين، وهناك رأي آراء شاذة، يعني آراء قليلة، لا يعني فيها ربما حتى ربما البعض يشكك في مصدرها، ورغم ذلك هي موجودة نعم، ولكن هذه أراء خلاص فوق كل ذي علم عليم. والحجة في ذلك ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة لا تقتل المرأة الرجل، يقتل الرجل بالمرأة. طيب، ونأتي إلى مسألة أثارها العلماء قديما أيضا، وهي أخذوها أيضا عن الليث بن سعد رحمه الله الإمام الفقيه، وأخذوها عن الاثنين من الفقهاء الليث بن سعد والزهري، وقال لا يقتل، هو الليث بن سعد منسوب إليه أنه لا يقتل الرجل بالمرأة. هنا ذكروا مسألة أخرى: لا يقتل الزوج بزوجته. ويقيس الليث بن سعد والزهري الزوج على الأب، فالابن وماله، ها الابن وماله ملك لأبيه، لا تبقى لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. فهو إذن الزوجة مثل الزوج مثل الأب يعني، والزوجة ملك للزوج بعقد النكاح، فهي أشبه بالأمة. فإذا منعت شبهة الملك القصاص هناك، منعته كذلك هنا. طبعا الجمهور ردوا عليه ردا شديدا، لكن الجمهور الفقهاء لا يرون هذا الرأي طبعا، وعلى الأخص فقهاء المذاهب الأربعة، فعندهم أن الزوجين شخصان متكافئان، فيقتل كل منهما بقتل الآخر كالأجنبيين. وما يقال من أن الزوجة أن الزوج يملك الزوجة كملك مثل الأمة مثل العبد يعني مثل العبد، هذا قال هذا أن الزوج يملك الزوجة غير صحيح، لا لا لا يوجد ملكية ولا حاجة، فهي حرة ولا يملك منها الزوج إلا متعة الاستمتاع فقط، ويملك منها متعة الاستمتاع، فهي أشبه بالمستأجرة. وفضلا عن هذا فإن النكاح ينعقد لها عليه، بدليل أنه لا يتزوج أختها ولا أربعا سواها، وتطالبه في حق الوطء بما يطالبها، ولكن له عليها فضل القوامة التي جعل الله عليها بما وافق من ماله، أي بما وجب عليه من صداق ونفق. ولو أورث هذا شبهة لأورثها في الجانبين، لا في جانب الزوج واحد. طب ما لو كانت في إرث، هيكون هذه الشبهة عند أن المرأة أيضا لما تقتل الزوج فهذه الحالة أيضا، لأن في عقد نكاح بينهما، والعقد مثل الملكة في هذه الحالة. طيب يقول لك الزوجة لا تقتل بزوجها، يعني هو لا يقتل بزوجاته وهي لا تقتل به، يعني هذا كلام طبعا كلام غير مقبول على الإطلاق. بالإضافة إلى في نقطة في مسألة الزوجة، الزوجة حتى ذمتها المالية مستقلة فقها عن الزوج، يعني الزوجة مالها لتستطيع مالها وذمتها المالية مستقلة، وليست كالعبد أو كالأمة. الأمة لا يوجد لها ذمة مالية مستقلة، العبد ليس له ذمة مالية مستقلة. هذه المرأة ممكن تتاجر، ممكن تعمل، الزوج لا يتدخل في مال زوجته إلا بإذنها، وهي ممكن تقرضه، ممكن تساعده، ممكن من عندياتها بذمتها المالية المستقلة. هو يجب عليه أن ينفق هو فقط عليها، إذن فنفسها مستقلة، نفسها حرة، ليست مثل الأمة. هذا الكلام كان خطير جدا الذي نقل عن الليث بن سعد وعن الزهري. طبعا الشيخ محمد أبو زهرة فند هذا الرأي. طبعا بعض الشباب يقول لي هو أنت بتقول محمد أبو زهرة بضم الزاء ولا بضم بفتح؟ هما يقولوا في مصر زاء أبو بفتح الزاي محمد أبو زهرة، ولكن نظرا أن الواو مع الزاي أحيانا يقولها زهرة، وفي زهرة وفي زهرة. ولكن الذي سمعته من الشيخ الدكتور رحمة الله عليه مصطفى الشلبي والدكتور الذين كانوا يدرسوا لنا في الدراسات العليا في قسم الشريعة، كان الدكتور مصطفى الشلبي يقول أبو زهرة بفتح الزاي، والشيخ الدكتور بلتاج يقول ذلك، والدكتور عبد المجيد مطلوب أستاذ الشريعة رئيس قسم الشريعة كلهم يقولون حتى في مصر بفتح الزاي، والبعض يقول بضم بالزهرة هكذا، لكن الشائع أنه بفتح الزاي زهرة أبو زهرة. ولكن أقولها أحيانا هكذا من باب، لأن إخواننا في العالم الإسلامي في المغرب وفي المشرق يقولون بضم الزاي أبو زهرة، ولكن لا مشاع، هو الشيخ محمد أبو زهرة هكذا، ولكن لا بأس، هو هذا إذن في لم طبعا فند هذه المسألة، ولكن قال كلام كام، وقال ذلك كلام لما رد على هذا الرأي لقتل الزوج بزوجته بأنه لا يقتل الزوج بزوجته. طبعا معظم الأزواج في العالم اللي هو كل من له مشكلة مع زوجته سيفرح طبعا، ليش؟ يروح يقتل الزوجة ويقول لك إن ضامن إن لو جاء به إلى القاضي فهو بريء في هذه الحالة، وإنه القاضي في ضمان إن إيه؟ أن الزوج قتل زوجته، وهي خلاص هي ملك عبارة عن أمة، عبارة عن شيء تخلص منه. هذه إهانة طبعا للمرأة وإهانة للشريعة نفسها أنك أنت تتكلم. طبعا مهما كان قول هذا الفقيه أو العالم أو مهما كان، هذه أراء وفوق كل ذي علم عليم، وهذه الأمور ممكن تحدث، هذه الهنات عند بعض العلماء وهذه كبوة. ولذلك الشيخ محمد أبو زهرة فند رأي الليث بن سعد، وذلك كلام باطل. هو يقول ونستبعد صحة الرواية فيها عن الليث، لقد فقد كان فقيها عظيما لا يغيب عنه هذا، فإن النكاح عقد مشترك يوجب حقوقا مشتركة بين الزوجين، ولا يجعل أحدهما مالكا والآخر مملوكا. لذلك يقول الإمام القرطبي النكاح ينعقد لها عليه كما ينعقد له عليها، وكما قال وبدليل أنه لا يتزوج أختها ولا أربعا سواها، وتطالب بحق الوطء بما يطالبها، ولكن له عليها فضل القوامة. لكن الرأي المهم الشاهد هنا أن أرى يعني صحة ما رجحه جمهور الفقهاء وفقهاء الإسلام في قتل الزوج بزوجته، يقتل الزوج بزوجته أو الزوجة بزوجها إذا القصاص بينهما، للأسباب التي ذكروها في ردهم على قول الليث بن سعد. أما استبعاد الشيخ محمد أبو زهرة صحة الرواية عن الليث بن سعد، فهذه أنا أعتقد أن الرواية ذكرها العلماء قديما، وذكرها الفقهاء وابن قدامة وغيره، هذه الرواية مشهورة موجودة. يعني هذه يعني هو طبعا نظرا لأن الليث بن سعد فقيه كبير وعظيم، فالشيخ محمد أبو زهرة استبعد هذا الرأي، ولكن نحن نقول إن المسألة هذه ممكن أي إنسان متعرض ممكن مهما كان عظيما فتحدث له كبوة، يحدث له هنة، ولا يشترط إن، لأن معظم كتب الفقه قديما ذكرت قول الليث بن سعد وذكرت كلام الزهري، يعني كيف إن الرواية هنقول باطلة أو غير باطلة، هي مذكورة عندهم وردوا عليه. فإذا هذه مسألة النقص الذي يأتي إلى الإنسان. وكلام الدكتور يوسف علي محمود له كلام قديما رد على هذا، ويعني هو رأى نفس الكلام وقال إن لكن لا نستبعد، هو يقول لا نستبعد صحة هذه الرواية عن الليث، وخاصة بأنها رويت عنه من قبل أصحابه، يعني أصحاب الليث بن سعد هم الذين رووها، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على استيلاء النقص على جملة البشر، أن لكل عالم زلة ولكل جواد كبوة لكل صارم نبوة. هذا هو الصح، إن حتى لو كانت عن الليث بن سعد وهو فقيه عظيم، وهذا لا يقلل من قيمته ولا يقلل من، وهذه نوع من كبوة زلة من زلات، حتى وإن كانت الرواية ليست باطلة. فهذا هو الرأي، هو الصحيح، هو أن الزوج يقتل بزوجته إذا قتلها، والعكس أيضا، وأن الزوجة تقتل أيضا بزوجها. نأتي إلى مسألة أخرى ذكرها العلماء من هذه في التكافؤ، وصورة ذلك مثلا قتل الجماعة بالواحد، جماعة إذا اشترك اثنان فأكثر مثلا في قتل رجل واحد، فهل يقتلان به؟ هنا اختلف العلماء في هذا، هناك رأي يقول يقتل الجماعة بالواحد، ورأي آخر يقول إن لا يقتل الجماعة بالواحد، الرأي الثاني لا يقتل من الجماعة إلا واحد، ورأي آخر يعني غريب يعني في غاية الطرف أيضا، لا تقتل الجماعة بالواحد، يعني مش نختار واحد ويقتله، لا ده لا تقتل كلها، لا تقتل كلها حتى وإن اشتركت. سنأتي إلى هذه الأراء ونحاول أن نلقي الضوء عليها، لكي أن الإنسان عندما يصل القاضي إلى قناعة يجب أن يقرأ ويطلع ويجتهد ويفرغ وسعه لكي يصل إلى الرأي الصواب، يجتهد ويعمل ويتعب حتى يفند هذه الآراء ويقرأها، ولا يتسرع القاضي في اتخاذ رأي ربما يضر هؤلاء المتقاضين أمامه. ولذلك فنحن نستعرض هذه المسائل حتى لو عرضت أمام القاضي، وهذه مسائل شائعة، ممكن جماعة فعلا يشتركون في قتل واحد، فهذا هو الذي نرى الآن. الرأي الذي يقول يقتل الجماعة بالواحد، هذا رأي جمهور الفقهاء أن الجماعة تقتل بالواحد، ومن هؤلاء الأئمة أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك وأحمد، وبه قال جمهور الإمامية ولهم شرط خاص يعني. لكن قال الإمام ابن قدامة في المغني ويقتل الجماعة بالواحد، وجملته أن الجماعة إذا قتلوا واحدا فعلى كل واحد، إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاص. روي ذلك عن عمر وعلي والمغيرة بن شعبة وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وأبو سلمة وعطاء وقتادة، وهو مذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي. وحكي عن أحمد رواية أخرى، وحكي عن أحمد رواية أخرى لا يقتلون به وتجب عليهم الدية، وهذا قول ابن الزبير والزهري وابن سيرين وحبيب ابن أبي ثابت وعبد الملك وربيعة وداود وابن المنذر، وحكاه ابن أبي موسى عن ابن عباس، وروي عن معاذ بن جبل وابن الزبير وابن سيرين والزهري أنه يقتل منهم واحد، يقتل منهم واحد ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية، لأن كل واحد منهم مكافئ له، فلا تستوفى أبدال بمودى الواحد، كما لا تجب ديات لمقتول واحد، ولأن الله تعالى قال الحر بالحر، وقال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فمقتضاه أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة. هو طبعا الإمام ابن قدامة بيستعرض الآراء كلها الآن، طبعا هذه الآراء سنذكرها في حينها، لكن نأتي إلى الرأي اللي هو الذي يقول إن يقتلون به، ونأتي إلى رأيهم. ولذلك يقول ابن قدامة في النهاية ولنا أي الحنابلة إجماع الصحابة رضوان الله علي عنهم، وروي سعيد ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل 7 من أهل صنعاء، قتلوا رجلا قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. إذن هذه حجة الحنابلة. وعن علي رضي الله عنه أنه قتل 3 قتلوا رجلا، وعن ابن عباس أنه قتل جماعة بواحد ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف فكان إجماعا، يعني لم يعرف لعمر أن حد خالفه لما أمر بقتل 7 الذين قتلوا شخصا في مدينة صنعاء، وأن علي رضي الله عنه أيضا نفس الكلام يعني فعل ذلك، يعني 3 في عصرهم يعني في عصر الصحابة هؤلاء سواء عمر رضي الله عنه أو علي رضي الله عنه، إن هم في هذه الحالة لا يوجد مخالف، فكان إجماعا، ما يسمى الإجماع السكوتي يعني، فكان إجماعا، ولأنها عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت للواحد على الجماعة كحد القذف ويفارق الدية فإنها تتبعض والقصاص لا يتبعض، ولأن القصاص لو سقط بالاشتراك أدى ذلك إلى التسارع إلى القتل به فيؤدي إلى إسقاط حكمة الردع والزج. هو يقصد إيش؟ ما إحنا لو أسقطنا القصاص عن الجماعة الذين قتلوا شخصا، هو عندهم في القانون الوضعي ما يسمى الشيوع، يجي لك جماعة كده يروح قتلين واحد فيقضوا جميعا معظمهم يقضوا براءة تقريبا ولا يحكم بالقتل. لماذا؟ لأن يقول لك في شيوع لا نعرف من بالضبط الذي قتله، فلو كل واحد بقى كل ناس يكون تريد أن تتخلص يتآمر مجموعة، واحد يجيب مجموعة من أصدقائه ومن أصحابه ويستهدفوا شخصا معينا ويترصدوه حتى يقتلوه، فهذه الحالة سيفلتون من العقاب، لأنه على رأي إيش من يقولون لا يقتلون به، لأننا لا نعرف بالضبط من قتله، لأن كل واحد مثلا واحد ضربه ضربة والأخ ضربه 10 ضربات، واحد ضربه ضربتين، من هي الضربة القاتلة، من هي؟ فإذا في هذه الحالة ولا نعرف بالضبط، لا نستطيع نحدد من هم بالضبط، هم كلهم اشتركوا. فإذا فهو بيقول هذا سيؤدي إلى التسارع في القتل، والناس كل واحد يريد أن يتخلص من أي شخص يأتي إلى مجموعة من عائلته ومن عشيرته ومن قبيلته، فيقتلون أي إنسان، أي خصم لهم مثلا، لأنه ضامن أنه لو جاء بهم جميعا إلى القاضي لن يحكم لهم بالقصاص في النفس يعني. وابن قودر في نتائج الأفكار يقول: وإذا قتل جماعة واحدا عمدا اقتص من جميعهم، لقول عمر رضي الله عنه فيه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم. ولأن القتل بطريق التغالب غالب، والقصاص مزجرة للسفهاء، فيجب تحقيقا لحكمة الإحياء، إحياء النفس يعني. قال صاحب النهاية: هذا جواب الاستحسان، وفي القياس لا يلزمهم القصاص، لأن المعتبر في القصاص المساواة لما في الزيادة من الظلم على المعتدي في النقصان. ويقول هذا استحسان وليس قياسا، لأن في القياس نفس بنفس، أنت قتلت نفس، واحد قتل نفس يبقى واحد فقط، لكن القياس بيقول واحد مع واحد. لكن في الاستحسان بتستحسنها لماذا؟ حتى لا يتصارع الناس، وحتى لا يشاع الفوضى، وحتى ينزجر الناس بألا يتمالأوا مع بعضهم، كل واحد يشكل لي جماعة ويروحوا يقتلوا شخصا معينا. طيب بعد ذلك، ولذلك هو اعتمد ورواية أن 7 من أهل اليمن قتلوا رجلا، فقضى عمر رضي الله عنه بالقصاص عليهم، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. إيه ما هي حجة الذين قالوا يقتل الجماعة بالواحد؟ حجتهم القرآن الكريم، أول شيء القرآن الكريم، قالوا قول الله تعالى: من أجل ذلك، كما في سورة المائدة: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وجه الدلالة إيش في هذا؟ هذه الآية تدل على أن القاتل سواء كان واحدا أو أكثر فقد اعتدى على حق الحياة، فمن اعتدى بالقتل على واحد فقد اعتدى على الجميع. وليس المراد به في المأثم، لأن قاتل النفس الواحدة لا يجوز أن يكون إثمه مثل إثم قاتل الجماعة، ولذا لابد وأن يكون المراد به الحكم، فكان المراد به أن قتل الواحد كقتل الجماعة حكما، فما كان كذلك وكان جماعة، لو قتلوا جماعة قتلوا بهم، كذلك لو قتلت واحدا قتلوا به، يعني الجماعة قتلت جماعة يقتلون بهم، لو قتلوا واحدا أيضا يقتلون به. ويدل على ذلك قوله تعالى: كتبنا، ومعناه أوجبنا وحكمنا، فأن المراد به الحكم. وقوله ويستدلون أيضا بقول الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، والسلطان هنا هو القود، القواد يعني من الجماعة التي قتلت الواحد، ولم يفرق بين واحد وجماعة. ويستدلون أيضا من قول الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وجه الدلالة: الله سبحانه وتعالى أوجب القصاص لاستفاء الحياة، وذلك أنه متى علم الإنسان أنه إذا قتل غيره أن سهمه سينعكس إلى صدره وأنه يقتل به، فإنه لم يقدم على القتل. فلو قلنا إن الجماعة لا تقتل بالواحد لكان الاشتراك يسقط القصاص ولا سقط المعنى، هيبقى سقط المعنى في هذه الحياة، الناس كلها لكم في القصاص حياة، فأي حياة ما جماعة ستقتل إنسانا، وفي هذه الحالة هم الذين سيصيرون أحياء وهم يقتلون، يبقى خلاص لا يوجد حياة الآن في هذه الحالة كما يقول هؤلاء العلماء. وهذا ما ذكره النووي في المجموع. وأيضا في من الأثار في ذلك الأدلة من الأحاديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما قتل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم. وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه: إن أربعة قتلوا صبيا، فقال عمر مثله. وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن من لطمة، وأقاد عمر من ضربة بالدرة، وأقاد علي من ثلاثة أصوات، واقتص شريح القاضي من صوت وخموش، يعني الخدوش هكذا. وأخرج ابن أبي شيبة عن نافع أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء برجل، وأخرجه في الموطأ بسند آخر من حديث ابن المسيب أن عمر قتل خمسة أو ستة برجل قتلوه غيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. هذا هو أصل قصة الحديث هذا. طبعا الحديث ذكره بالتفصيل الإمام البيهقي. أنا تتبعت تخريج الحديث بالتفصيل وذكرته في كتاب القصاص، ولكن الشاهد من قصة هذا الحديث اللي هو، لأن هذا هو عمدة من يقول الجماعة تقتل بالواحد، ها؟ الحديث قصته أخرجها الإمام الطحاوي في أثاره، والإمام بيهقي أيضا عن ابن وهب. الحديث كما يقول الإمام الطحاوي: أخبرنا أبو زكريا عن ابن أبي إسحاق بسندهم سكى بسنده، حدثنا أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك في حجرها ابنا له من غيرها غلام يقال له أصيل، المهم ذكر اسمه أصيل أو أصيل. فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا، فقالت لخليلها: إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله. فأبى فامتنعت منه فطاوعها، واجتمع على قتله الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها فقتلوه، ثم قطعوا أعضاءه يعني، وجعلوه في عيبة من أدم، يعني زي ما يكون مثل علبة، مثل شيء صندوق هكذا، فطرحوه في ركية في ناحية القرية، مثل حفرة، مثل بئر هكذا، وليس فيها ماء. ثم صاحت المرأة فاجتمع الناس فخرجوا يطلبون الغلام. قال: فمر رجل بالركية التي فيها الغلام فخرج منها الذباب الأخضر، فقلنا: والله إن في هذه لجيفة، ومعنا خليلها، فأخذته رعدة، فذهبنا به فحبسناه، وأرسلنا رجلا فأخرج الغلام، فأخذنا الرجل فاعترف، فأخبرنا الخبر، فاعترفت المرأة والرجل الآخر وخادمها، فكتب يعلى، وهو يومئذ يعلى بن أمية يعني أمير بشأنهم، فكتب إليه عمر، يعني بيقول له حدث، بيحكي له القصة ماذا حدث، فكتب إليه عمر رضي الله عنه بقتلهم جميعا، وقال: والله لو أن أهل صنعاء شركوا في قتله لقتلتهم أجمعين. وهذه رواية البيهقي. والإمام البيهقي يقول: وروينا عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن وهب قال: خرج قوم فصاحبهم رجل فقدموا وليس معهم، فاتهمهم أهله، فقال شريح: شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم، وإلا حلفوا بالله ما قتلوا. فأتوا به علي رضي الله عنه، قال سعيد: وأنا عنده، ففرق بينهم فاعترفوا. فقال فسمعت علي رضي الله عنه يقول: أنا أبو حسن القرن، يعني السيد، فأمر بهم علي رضي الله عنه فقتلوا. هذا كما في سنن الإمام البيهقي. القصة إن اعترفت إن المرأة، إن هذه المرأة خانت اتخذت خليلا وقتلت هذا الغلام وتمالأوا عليه، فاعترفت المرأة واعترف خليله واعترف الباقون، فكتب يعلى وهو يومئذ الأمير إلى أمير اليمن يعني بشأنهم إلى عمر رضي الله عنه، فكتب عمر بقتلهم جميعا وقال والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا في قتلي لقتلتهم أجمعين. هذا دليل أن رأي عمر رضي الله عنه أن تقتل الجماعة بالواحد، وظاهره ولو لم يباشره كل واحد. يعني الإمام الصنعاني يقول ولو لم يباشره كل واحد، يعني لا يشترط أن كل واحد يقوم بالقتل بنفسه عكس ما في القوانين الوضعية، يعني لا بد كل واحد يكون ما هي درجة اشتراكه في القتل، لكن هؤلاء هو قال يقول لك المهم أنهم جماعة كل واحد له قدر معين، واحد شال والتاني طعن وآخر، يعني كلهم لم يستووا في القتل ولكن كلهم قتلوا به حتى وظاهره ولو لم يباشر كل واحد منهما. طيب، والأثار الواردة عن علي رضي الله عنه أيضا ما أخرجه الدارقطني عن علي رضي الله عنه أنه قتل الحرورية بعبد الله بن خباب، فإنه توقف عن قتالهم حتى يحدثوا، فلما ذبحوا عبد الله بن خباب كما تذبح الشاة وأخبر علي رضي الله عنه بذلك قال الله أكبر يأيدوهم وإن أخرجوا لنا وأخرجوا لنا قاتلهم، أخرجوا لنا القتل الذين يعني قاتل عبد الله بن خباب، فقالوا كلنا قتله ثلاث مرات، ثم أمر علي فقال دونكم القوم، فنبث أن قتلهم علي وأصحابه، يعني الذين اشتركوا في قتل سيدنا عبد الله بن خباب ابن الأرد. هذا ما أخرجه البيهقي وغيره عن سعيد بن وهب، وقصة شرائح القاضي أيضا بنفس الموضوع. كل هذه أثار تدل على أن تقتل الجماعة بالواحد، يعني جماعة الذين يتأمرون على تأمروا أو قتلوا اشتركوا في قتل واحد فالقصص منهم جميعا. طب في أيضا هناك في دليل من المصلحة، المصلحة إن الجماعة تقتل بالواحد للمصلحة أيضا، لأن القصاص يجب للواحد على الواحد، فوجب أن يكون على الجماعة كحد القذف، يعني لو جماعة قذف واحد يعني فإنهم جميعا يجلدون لو جماعة. وقال السرخسي الإمام السرخسي في أحد الذي نقلناه إن الجماعة تقتل بالواحد، هذا كلام الإمام الباجي في المنتقف شرح الموطأ، يقول إن الجماعة تقتل بالواحد لأن القصاص يجب للواحد على الواحد، فوجب أن يكون على الجماعة كحد القذف. وقال الإمام السرخسي في المبسوط يقول ولأن شرع القصاص لحكمة، شرع القصاص لحكمة، لحكمة الحياة، وذلك بطريق الزجر كما قررنا، ومعلوم أن القتل بغير حق في العادة لا يكون إلا بالتغالب، هذا كلام الإمام السرخسي، لا يكون إلا بالتغالب والاجتماع، لأن الواحد يقاوم الواحد، فلو لم نوجب القصاص على الجماعة بقتل الواحد لأدى إلى سد باب القصاص وإبطال الحكمة التي وقعت الإشارة إليها بالنص، ويوضح أنه لا مقصود في القتل سوى التشفي والانتقام، وذلك حاصل لكل قاتل بكماله كأنه ليس معه غيره. إذن كل لو اشترك عشرة في قتل واحد وهذا التشفي لا يكون إلا يعني لما كل واحد من هؤلاء حتى لو قتلت واحدا فقط فإنه لا يشفي النفس لأن كلهم اشتركوا، هذا كلام يقصد ابن الإمام السرخسي. والإمام الكساني أيضا يقول في بدائع الصنائع لأن القتل لا يوجد عادة إلا على سبيل التعاون والاجتماع، فلو لم يجعل فيه القصاص لن سد باب القصاص، إذ كل من رام قتل غيره استعان بغيره يضمه إلى نفسه ليبطل القصاص عن نفسه، وفيه توفويت ما شرع له القصاص وهو الحياة، هذا إذا كان القتل على الاجتماع، فأما إذا كان على التعاقب بأن شق رجل بطنه ثم حز آخر رأسه رقبته فالقصاص على الحاز إن كان عمدا وإن كان خطأ فدي على عاقلته، يعني لا دي هذه صورة أخرى يعرضها الإمام الكساني، يقول لو جماعة ولكن لم يكونوا متفقين، يعني مجموعة إيه؟ واحد ضرب ثم جاء واحد آخر هكذا بدون أي شيء وقتله وآخر قطعه، يعني هؤلاء هذه ليست شورة اشتراك قدرا أنهم تصادفوا إن هم جاءوا مع بعض متعاقبين ليسوا في نفس الوقت، واحد وجد واحد مضروب وهو يريد أن ينتقم منه ويسرقه يفعل أي شيء، فراح حز رأسه حتى يأخذ بقيته، يعني هذا فالذي حز هو الذي قتل يعني. لأن الإنسان لو واحد ضربه بشق بطني ممكن الإنسان يشق بطنه إنسان ويعيش فترة، يعني يعيش ممكن يعيش، ولكن بأن يخاف في بطنه. لكن حز الواحد حز رقبة واحد لو ذبحه ذبحا، طب كيف هيعيش؟ هو خلاص انتهت روحه. طيب الرأي الثاني، هذا الرأي الأول قالها أن الجماعة تقتل بالواحد. الرأي الثاني يقول لا يقتل من الجماعة إلا واحد، ده رأي آخر، هو لا يقتل يعني يتم القبض على الجماعة واعتقالهم جميعا بعد أن يعترفوا، نختار واحدا منهم، يعني يختار واحد يقتل نفس بنفس، هذا يكون الخيار لأولياء الدم يختارونه من الجماعة. وهذا ما نقله الماسروجي عن القفال في قول قديم، إما من أئمة الشافعية في فروضة الطالبين، ونقل الماسروجي عن القفال قولا قديما إن الولي يقتل واحدا من الجماعة أيهم شاء ويأخذ حصة الآخرين من الدية، ولا يقتل الجميع، ويكفي للزجر كون كل واحد منهم خائفا من القتل، غير أن صاحب الروضة ضعف هذا القول. صاحب الإمام نووي ضعف هذا القول عن الشافعية في هذا. وفي سبل السلام أيضا يقول للناصر والشافعي وجماعة رواية عن مالك أنه يختار الورثة واحدا من الجماعة، يعني بيختاروا رأي آخر يعني منسوب للناصر من الشيعة والشافعي وجماعة من الشافعية، ورواية عن الإمام مالك أنه يختار الورثة من واحدة من الجماعة، وفي رواية عن مالك يقرع بينهم فمن خرجت القرعة قتل ويلزم الباقين الحس، يعني نختار من العشرة الذين قتلوا أو السبعة نختار نعمل قرعة بينهم، الذي يخرج هو ده الذي يقتل، والباقين توزع عليهم الدية، يعني يدفعوا الدية يعني يقسموها. هذا الكلام أيضا عن موجود عند الشيعة الإمامية وغيرهم، هذا اللي إذن لا يقتل من الجماعة إلا واحد، ورأي آراء ضعيفة موجودة عند بعض الأئمة منسوبة الإمام القفال قديما، الماسروجية عن الإمام القفال قديما، لكن الإمام إنه في روضة الطالبين ضعف هذا الرأي عن الشافعية، لأن الرأي الشافعي الغالب أنهم يقتلون به جميعا. هذه الرأي الثالث، لا تقتل الجماعة بالواحد، لا تقتل الجماعة بالواحد، لا يختارون واحدا، لا يقتلون، لا يقتلون جميعا، يعني هم كلهم لا يقتلون. هذا مع كأنه على نظرية الشيوع إن لا نعرف بالضبط من الذي قتل، يعني حجم القتل إيش. هذه قال هذا الرأي منسوب إلى، وقال داود والليث وربيعة، ربيع بن عبد الرحمن يعني الفقيه الشهير، إن الجماعة لا تقتل بالواحد، فلا يجب القصاص على أحد القتلة، وإنما تجب الدية، وهو قول أحمد في رواياته، يعني الإمام أحمد بن حنبل يعني منسوب إليه روايته الأخرى، وبه قال حبيب بن أبي ثابت وعبد الملك وابن المنذر وحكاه ابن أبي موسى عن ابن عباس. هذا كلام موجود ذكره ونقله الإمام ابن قدامة في وجه في عنده في المغني. هذه آراء اللي هذه، هناك رأي منسوب لداود والليث، داود الظاهري يعني الإمام داود الظاهري، لا تقتل الجماعة بهؤلاء ويكتفى بالدية. يعني الإمام الصنعاني يقول في صاحب سبل السلام يقول، ورجح الصنعاني، هو الإمام الصنعاني له غريب في المسألة هذه، العمل إيش؟ رجح الإمام الصنعاني هذا الرأي حيث قال لربيعة وداود أنه لا قصاص على الجماعة، بل الدية رعاية للمماثلة ولا وجه لتخصيص بعضهم. هذه أقوال العلماء في المسألة، والظاهر قول داود، لأنه تعالى أوجب القصاص وهو المماثلة، لأن الله تعالى أوجب القصاص والمماثلة فيه، فالمماثلة يعني نفس بنفس خلاص، لكن من نفس مش عب عشرة أنفس، هذا كلام يقصد هذا يعني. وقد انتفت هنا، ثم موجب القصاص هو الجناية التي تزيق الروح بها، فإن زهقت بمجموع فعلين فكل فرد ليس بقاتل، فكيف يقتل عند الجمهور؟ وإنما يصح على قول النخعي، وإن كل إن كان كل واحد قاتلا بانفراده لازم توارد المؤثرات على أثر واحد، والجمهور يمنعونه على أنه لا سبيل إلى معرفة أنه مات بفعلهم جميعا أو بفعل بعضهم. فإن فرض معرفتنا بأن كل جناية قاتلة بانفرادها لم يلزم أنه مات بكل منها، فلا عبرة بالأصبع كما قيل. وأما حكم عمر رضي الله عنه ففعل صحابي لا تقوم به حجة، ودعوى أنه إجماع غير مقبولة، وقيل تلزم كل واحد، ونسب قائله إلى خلاف الإجماع. هذا الكلام كله بالإمام الصنعاني نقله في تبرير الذين يقولون عن ربيعة وداود في ردهم على أن الجماعة لا تقتل بالواحد، وقال أن هم لا يعرف من، يعني لا يوجد بالضبط من الذي قتل، ومهما ما هو المؤثر بالضبط في القاتل. فالعملية إذن هذه الحالة احنا نختار نفس بنفس، فإذا حتى النفس بنفس لا نستطيع أن نعين من الذي قتل بالضبط، فإذا كلهم يعفوا من ناحية القصاص ويكتفى بالدية. هذا كله بيدندن حول هذه، وحتى حجة أن عمر حكم قال هذا فعل الصحابي. طبعا هذا كلام أن عمر رضي الله كان الخليفة وكان هو الذي حكم وهو الذي أمر بذلك وقال أفتى بذلك والصحابة كانوا موجودين، وإذا هذا ما يسمى بالإجماع السكوتي. كيف هذا؟ طبعا على هو على نظرية من لم يرى له شبهة في الإجماع السكوتي، يعني لا يوجد مخالف، هذا إجماع. لكن أنا نفسي عندما تتبعت كلام الصنعاني في هذا في سبل السلام، وجدت أن الصنعاني نفسه رجع إلى رأي الجمهور. يعني هو لو أنت توقفت ولم يعني تسترسل في الكلام وتتأكد من كلام تكون عندك صبر، وأنت والإمام الصنعاني هو بينقل كلام الليث بن ساعر ربيعة وداود والمجموعة التي قالت لا يقتل الجماعة بالواحد، تظن أنه في النهاية ما لا إلى هذا، لكنه في العكس رجع مرة أخرى وقال الصنعاني، راجع نفسه إلى رأي الجمهور فيما بعد. فبعد فقد ذكر بعد ترجيحه رأي الظاهرية إنه رجح ده رأي داود إن لا على المماثلة إن لا لا لا لا يقتلون به، لا يقتلون به ويكتفى بالدية، وترجيح لرأي ربيعة والليث. ثم بذلك يقول ثم قوي لنا قتل الجماعة بالواحد، وحررنا دليله في حواشي ضوء النهار وفي دليلنا على الأبحاث المسندة. هو نفسه بيحيل إلى كتابه ضوء النهار وبيحيل إلى أشياء أخرى، إنه هو بيرجح رأي الجمهور في النهاية، يعني النهاية حتى لا يخدع أحد بالكلام ويقول إن الصنعاني هو يميل إلى هذا الرأي إن لا تقتل الجماعة بالواحد، هو في الآخر رجع ورجح رأي الجمهور. هذا هو الرأي الذي نقوله إن الجماعة لا تقتل بالرأي الجميع، إن الجماعة تقتل بالواحد، هم قالوا لا يقتلون. معنا عندنا عدة أراء الآن بعد هذا التطواف، في قالوا الجماعة تقتل بالواحد، ها لو جماعة تمالؤوا لقتل إنسان فيقتلون به، هذا رأي جمهور العلماء. الآخرون الرأي الثاني يقول يختارون شخصا من الجماعة يعني يعملوا قرعة بينهم أو يختارون من يشاءون من الجماعة يقتلونه والباقي يدفع الدية من القتلة. يعني الرأي الثالث قال لا تقتل الجماعة، كل هؤلاء لو تمالوا لا يقتلون به، هو رأي داود والليث وربيعة، هذا الرأي الأخير لا يقتلون ويكتفى بالدية. لكن الرأي الذي أراه أنا بعد هذا التطواف في هذا الموضوع في القتل الجماعة بالواحد، أرى أن الرأي القائل بقتل الجماعة بالواحد أقرب إلى أقرب الأقوال للأسباب التي ذكرها الجمهور. أرى أن هذا هو الرأي الراجح، وأن هذا الرأي ينسجم مع الغرض من تشريع القصاص ولكم في القصاص حياة، وللأسباب التي ذكرها العلماء فيما بعد. وفي صورة أخرى العلماء ذكروها في نهاية هذا الدرس إن شاء الله أقولها سريعا، وهي قتل الواحد بالجماعة، يعني لو واحد هو اللي قتل جماعة، يعني عكس بقى جماعة قتلت واحد، هنا واحد يقتل جماعة. طيب إذا يحدث ذلك إذا قتل واحد اثنين فأكثر، فهل يقتل بهم جميعا ولا يجب عليه شيء آخر، أم يقتل بواحد منهم ويجب للآخرين المال، ندفع لهم المال الدية هذه. العلماء اختلفوا في ذلك إلى عدة أراء. الرأي الأول قال الأحناف يقتل الواحد بالجماعة، يعني هو قتل جماعة يقتل بهم، ولا يجب مع القوت شيء من المال، يعني لو قتلوه يبقى خلاص ما ندفعش دية، يعني هم قتلوه خلاص ما هو ده الحق هنا. وقال في الهداية وإذا قتل واحد جماعة فحضر أولياء المقتولين قتل لجماعتهم ولا شيء لهم غير ذلك، يعني هم اختاروا القصاص، اختاروا القتل، قتل جماعتهم فاجتمعوا جميعا قالوا يقتل، فخلاص لو قتلوا فليس لهم مال، يعني لا يدفع مدية، انتهى الأمر. فإن حضر واحد منهم قتل له وسقط حق الباقين، حتى لو حضر من جماعة من أولياء المقتولين، يعني واحد قتل 10 مثلا، حضر أوليائهم وواحد فقط اللي حضر من أولياء واختار القتل، يبقى كل الباقين سقط حقهم. هذا الرأي، ده رأي الايه الأحناف. رأي الإمام الشافعي يقول إن الواحد يقتل من الجماعة وللباقين الرجوع على للديات، يعني الواحد يقتل والباقين يرجعوا ايه، يعني لو واحد مثلا اختار اللي يقتل من الأولياء اختار القتل والباقي لم يختاروا القتل، أو اختار القتل هو قال هو اللي حضر والباقي لم يحضر، فهذه الحالة عند الشافعية نعم الباقي له ديات، ويدفع الديات من؟ من الذي سيدفع الديات؟ قالوا الذي اختار القتل، لأنه المفروض كان يرجع عليه هو، لأنه كان المفروض يتشاور معهم. في بعضهم قال لا يرجع على أهل القاتل ويرجع في تركته أو في ماله، يعني هذه مسائل تفصيلية العلماء كتبوها يعني. وهذه العلماء شرحوا توضيح لهذا الموضوع بلي. إما أن يثبت أن قتلهم كان واحدا بعد واحد، وإما أن يثبت أن قتلهم كان دفعة واحدة، وإما أن يجهل من قتل أولا، فإن قتلهم جميعا مرتبا أي واحدا بعد واحد فيقتل بأولهم وللباقين الديات، وإن قتلهم دفعة واحدة أو جهل الأول فبالقرعة، فمن خرجت عليه القرعة قتل به قطعا للنزاع وللباقين الديات. ووجوب الديات للباقين لأنه لا مماثلة بين الواحد والجماعة، فلا يكتفى بقتل واحد دون الرجوع للديات، لأن ما حصل منه جنايات متعددة، فلو كانت خطأ لم تتداخل، ففي التعمد أولى. يعني يقصدون إيه؟ لو هو قتل واحد ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، أو قتلهم مسك الآلي رشاش راح قتلهم مرة واحدة، فلو كان قتل واحد بعد واحد فهو يقتل بالترتيب، أولياء الدم القاتل الأول يقول لك نقتله خلاص اختاروا القتل، والباقي يأخذ الدية، والباقي يأخذ الدية من تركته هو، من تركته هو من عند أولياء الدم يعني، أو من أهله من أهله. وطبعا استعرضوا الصور بالتفصيل في هذه لكن يقول ولو قتله أولياء القتل جميعا ووقع القتل عنهم موزعا عليهم فيرجع كل واحد منهم إلى ما يقتضيه التوزيع من الدية، فإن كانوا ثلاثة حصل لكل منهم ثلث حقه ولو ثلث الدية. يعني عند الشافعية هم بيفصلوا في المسألة، فإن لو هم اختاروا القتل جميعا بعد ذلك يثلثوا الدية، يعني لو هم ثلاثة مثلا مقتولين ولهم أولياء القتل فهم اختاروا أن يقتلوه ثم يأخذ، لأن هؤلاء بيقولوا إيش يقتل القصاص ويأخذون دية أيضا. الأحناف يقول لا يكفي القصاص ولا دية له، هذا وهذا وذلك الإمام الشافعي في الأم ذكرها بالتفصيل، إذا قتل رجل نفرا فأتى أولياؤهم جميعا يطلبون القود وتصادقوا على أنه قتل بعضهم قبل بعض أو قامت بذلك بينة اقتص للذي قتله أولا، وكانت الدية في ماله لمن بقي ممن قتل آخرا. ولو جاءوا متفرقين يقول أحببت، الإمام الشافعي يقول أحببت للإمام إذا علم أنه قتل غير الذي جاءه أنه يبعث إلى وليه، فإن طلب القوت قتله بمن قتل أولا، وإن لم يفعل واقتص منه في قتل آخر أو أوسط أو أول كرهت له ولا شيء عليه فيه، لأن لكلهم عليه القوت، وأيهم جاء فأثبت عليه البينة يقتل بقتل ولي له قتله دفعة إلى ولي المقتول أولا. يعني يقصد أن الذي حتى لو جاء واحد فيهم في الأول فإنه ولا يعرف من الذي ممكن الإمام يقصد يعني هنا ممكن نقول القاضي يعني القاضي ممكن يأجل حتى يستدعي الباقي حتى ينظر في الأمر. فإن واحد اختار اللي جاء اختار خلاص انتهى الأمر. ممكن كل واحد لو جاء منفردا أو جاء مجتمعين فالأولى أن يأتوا مجتمعين، فإذا جاءوا متفرقين فيقتل والدية على الإيه والدية توزع للباقي. الحنابلة يقولون إذا قتل واحد جماعة واحدا بعد واحد أو دفعة واحدة فاتفق أولياء الجميع على قتله قتل لهم، لأن الحق لهم كما لو قتل عبدا عبيدا خطأ فرضوا بأخذه، ولأنهم رضوا ببعض حقهم كما لو رضي صاحب اليد الصحيحة بالشلة. يعني اللي بيقول طب نفترض واحد فيهم رضي بالقصاص والآخرون بالدية، كان لهم ذلك فيقتل لمن أراد القصاص ويعطى الباقون الدية من ماله في هذه الحالة. طبعا هذه كلام في تفاصيل الحنابلة ذكروه، وأنا سأتكلم في قضية الدية إن شاء الله فيما بعد إن شاء الله. بعد ذلك في روايات كثيرة جدا، وهذا هذا القصاص في هذه المسألة. ولكن أنا أختم وأقول في النهاية أن الشريعة الإسلامية كانت سباقة في حتى لو راعي. على فكرة أنا استعرضت مسألة في اللي هي لو قتل رئيس الدولة مثلا أحد الرعاية، قتل رئيس خليفة سلطان أمير قتل شخصا من المسلمين، فنفس بنفس لا يوجد عندنا اللي هي الايه ما يسمى الحصانة ان عضو مجلس الشعب او عضو مجلس الامة، ولا لا يعترف في الشريعة بهذه الحصانات اللي هي اعضاء الهيئات التشريعية والسلك الدبلوماسي وتمييز الاغنياء وكل هذه واعضاء النيابة والقضاء، كل هذا يسموا هذه حصانات، هذه الحصانات مهدرة لا يعترف بها الاسلام. فمبدأ المساواة الشريعة الإسلامية لا يوصد باب التقاضي أمام البعض، يفتح أمام البعض الأخلاق كله سواء، لأن الناس تأتي إلى القاضي وتتظلم، ولا يستثني القضاء الإسلامي أحدا مهما كان شأنه من المسؤول. مهما كان لو كان خليفة في قضايا جنائية قضايا مالية قضايا كله سواء في هذه الحالة. فالمساواة في هذه الأمور لا يوجد عندنا في الشريعة لا حصانة لأشخاص أو أعمال معينة من الخضوع للقضاء الإسلامي، إلا في حالة استثنوها اللي هو الرسول الذي يبلغ رسالة كما حدث في رسول مسيلمة وكما حدث في بعض الرسل الذين أحيانا يسيئون، فلولا أن الرسل لا تقتل لقتلته كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه حالة استثنائية فقط لتوصيل رسالة ولحكمة معينة، وحال أنك أيضا سترسل إليهم رسولا، وهذه مسألة فيها نزاع أيضا بين العلماء في هذا الموضوع، ولكن هذا هو الاستثناء الوحيد. أما غير ذلك فهو الممثلة. أنا أعتقد أننا قد اكتفينا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. موعدكم مع يوم الأربعاء القادم مع الدرس السابع من دروس دورة القضاء الجنائي الإسلامي. حياكم الله وبياكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعودة إلى إذاعة المقريزي ولا غرفة الفجر. لا تنسونا من صالح دعواتكم، وهذه المادة ستنشر إن شاء الله في إذاعة المقريزي وترسل إلى أيضا إلى المشتركين في هذه الدورة وإلى غير المشتركين أيضا إن شاء الله. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة